بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 32 من مجالس التعليق على عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى في باب زكاة السائمة: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. النوع الثالث الغنم، فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شات، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الرباء ولا الماخذ ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليه عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحد فحكم زكاتهم فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله تعالى هذين النوعين. قال: النوع الثاني البقر، النوع الثاني من أي شيء؟ من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر. قال: فلا شيء فيه حتى تبلغ 30، هذا هو أقل نصاب في البقر أن تبلغ 30، فلو نقصت واحد عن 30 فليس فيها زكاة. قال: فيجب فيها تبيع أو تبيعة، تبيع ذكر أو تبيعة الأنثى، والذكر هو الذي يسمى الثور، وإنما سمي تبيع أو سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الممشى والمرعى وما أشبه ذلك، فجاءت التسمية من هذا الشيء. قال: إلى 40، يعني إذا زالت عن 30 إلى 40، قال: ففيها مسنة. كم سنها؟ قال: سنتان. قال: إلى 60 ففيها تبيعان، في بعض النسخ ماذا كتب؟ إلى سنتين، فلتعدل إلى 60، يعني ما بين 40 و60 هذا هو النصاب، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان. قال: إلى 70 ففيها تبيع ومسنة من النوعين، ثم يستقر النصاب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذ هذه تقاسيم البقر لعلها أخصر من تقاسيم الإبل، بدايتها بالثلاثين ثم قال إلى 40 ثم قال إلى 60 إلى 70، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. الكلام واضح لكن يحتاج إلى تطبيق بالحساب، لعل نملي إن شاء الله مسائل أيضا في آخر الدرس. التبيع له سنة، له سنة واحدة، لأن المسنة لها سنتان. قال: النوع الثالث الغنم. قال: فلا شيء فيه حتى تبلغ 40، ففيها شاة واحدة إلى 20. هذا نصاب الغنم بدايته من 40، فإذا ملك 40 شاة قال إلى 20 و100 ففيها شاة واحدة، يعني 50 كم فيها شاة؟ 100 119 شاة. قال إلى 100 إلى 20 و100 فإذا زالت واحدة، 120 أيضا ما تزال في الشاة، لكن إذا زالت واحدة فتكون 121. قال: ففيها شاتان. قال: إلى 200 أيضا في 200 شاتان. فإذا زالت واحدة كم أصبحت 201. قال: ففيها 3 شياة. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة إلى آخرها. نصاب الغنم كما ترى أخصر من نصاب البقر أيضا، يبدأ بالأربعين وينتهي بالثلاثمائة. فإذا كان عنده 400 شاة فكم الواجب فيها؟ 4 شياة. طيب 450 كم الواجب؟ 4 شياة. طيب والخمسون هذه وقص، الخمسون وقص. طيب هل نرجع ونقول 50 هذه 40 منها فيها شاة و10 وقص؟ قلنا لا، إذا ثبت أنه وقص فإننا لا نعود إليه بالحساب مرة ثانية. طيب ثم بعد ذلك في بقية الكلام أحكام متفرقة. بعد أن ذكر الأنصبة الحسابية ذكر أمورا تتعلق بطريقة إخراج الزكاة. فكيف الإخراج؟ قال: لا يؤخذ في الصدقة تيس. التيس لا يخرج، لأن التيس ليس له نفع كثير، لأن النسل إنما يكون في الإناث، والتيس للإقراع، وهذا يقوم به أي تيس، فلهذا لا يجوز إخراج التيس إلا فيما سيذكر بعد قليل. قال: ولا ذات عوار. كذا عندك العين مضموم ولا مفتوحة؟ مفتوحة. ذات عوار، إذا قلت ذات عوار فالمراد به العورة، يعني من كان في عينه عوار يعني عورة. وإذا قلنا عوار أو نعم إذا قلنا عوار بالفتح أيضا فإن معناها التي فيها عيب، سواء كان في عينها أو في أي عضو من أعضائها. والسبب في ذلك أن إخراج المعيبة أنه إخراج للرديء عن الطيب، إخراج للرديء عن الطيب. وقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: ولا هرمة. هرمة كبيرة في سنها لا يكاد أحد ينتفع بها، إذا باعها لا تأتي بثمن، وإذا أكلها فإن لحمها غير مرغوب، فالهرمة لا تخرج. قال: ولا الرباء. هذه الكلمة يعني اختلفت فيها النسخ في ضبطها، هل هي الرباء بهمزة أو الربا بألف مقصورة؟ وكأن الصواب والله أعلم أنها الربا بهمزة مقصورة. ثم ما المراد بالربا؟ قيل إن المقصود بها التي تربي ولدها، تربيه ولم يفطم عنها الولد، فإذا أخرجت فإنه سوف يتضرر ولدها. قيل معنى آخر أحسن من هذا وعم، وهو أن المقصود بالربا التي فيها لبن، التي فيها لبن، فإذا أخرجت وهي ذات لبن فإن صاحبها ينقطع من لبنها. والمقصود أنه لا يضر صاحب المال، سواء قلنا بأن لها ولدا ترضعه أو فيها لبن يحتاجه صاحبه. قال ولا الماخذ. ما هي الماخذ؟ الحامل أو الوالد؟ الوالد، الوالد التي ولدت هذه لا تخرج، لأنه كما قلنا قبل قليل ربما ضر بولدها. قال ولا الأكولة. أكولة على وزن فعولة، وإنما تكون أكولة لأنها سوف تكون طيبة سمينة، فإخراجها إذا كانت بهذه الصفة أيضا يضر بصاحبها. قال ولا يؤخذ شرار المال. شرار المال رديئه بأي شيء كان، بحيث من رأى هذا علم أن هذه من أقل المال وأردائه، فإن هذا لا يؤخذ سواء كان في خلقته أو في طبعه أيضا، لأن البهائم لها طباع وربما زالت قيمتها في طبعها. أتوافقون على هذا؟ نعم. فهذا الذي وصف بأنه شرار المال لا يؤخذ. قال ولا كرائمه. كرائمه يعني النفيس منه، وأيضا هذا معلوم، إن من البهائم ما يكون كريما نفيسا إما ببنيته أو بطبعه وهداوته وما أشبه ذلك، والذين يتعاملون مع البهائم يدركون هذا جيدا، فربما زالت البهيمة بكونها هادية يستطيع الصغير أن يحلبها وأن يجرها إلى أي مكان يريد، فهذه لا تؤخذ على صاحبها، إنما يؤخذ كما سيأتي المتوسط. قال إلا أن يتبرع به أرباب المال. هذا معلوم، فالتبرع بابه واسع، فلو أعطانا أحسن ما عنده وأنفس ما عنده فنقول جزاك الله خيرا، فالتبرع لا يرد على صاحبه. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. هذا تتم لقولي قبل قليل التيس، ماذا نخرج؟ الأنثى. قال الصحيحة، وهذا شرط عام كما سبق، فالمعيبة أو التي فيها ما ينقصها هذه لا تخرج. ثم قال إلا في الثلاثين من البقر. وش في هذا؟ في الثلاثين من البقر مر أنه يخرج تبيع أو تبيعة، ففي الثلاثين يجوز إخراج الذكر على صفة خاصة. أيضا قال وابن اللبون مكان بنت مخاض. قال إذا عدمها، وهذا مر معنا أنه إذا لم يجد بنتها مخاض فإنه يخرج ابن لبون ذكر، هذا مر. قال أيضا إلا أن تكون ماشيته، إلا أن تكون ماشيته كلها. عندك ماشيته؟ إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا. الأوضح في المعنى أن تكون ماشيته كذا، ماشيته إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا، معروف العبارة. فالمقصود أنه إذا كان القطيع أو كان ما يملك كله ذكور فإننا لا نكلفه أن يشتري أنثى، يقال أخرج مما عندك. إذا هذه عدة أحوال يجوز فيها إخراج الذكر. الحال الأولى في البقر إذا بلغ الثلاثين، والحال الثانية إذا لم يجد بنت المخاض فإنه يخرج بنت لبون، والحال الثالثة إذا كانت الماشية التي عنده كلها ذكور ففي هذه الحال يخرج، وما عدا ذلك فكما تبين لا يجوز إخراج الذكر. قال أو مراضا فيجزئ واحد منها. هذا إنسان أصيبت بهائمه بالمرض كلها مريضة، وهذا يحصل أحيانا أن ينزل وباء في الغنم فيقال أخرج من هذا الذي عندك حتى ولو كان مريضا، ولا يلزم بأن يشتري صحيحة. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضان أو ثنية من المعز. لا يخرج إلا جذعة. الجذعة كم عمرها؟ تضحي ولا ما تضحي؟ تضحي 6 أشهر أو ثانية من المعز، كم عمرها؟ هذه سنة. لا يخرج إلا ما بلغت هذا السن، جذعة ضان أو ثانية من المعز. قال والسن، والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى. قال والسن المنصوص عليها، أين نص عليها؟ في الحديث الذي سبق بيانه أن هناك ما يخرج في بنت مخاض، ما يخرج في بنت لبون إلى آخره، فيجب عليه أن يخرج السن المنصوص عليه لا يبدله. لكن لو اختار الأعلى أنفس مما عين، فماذا يرى المؤلف؟ قال إلا يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فيجوز هذا إذا أخرج أعلى يجوز. كما قلنا قبل قليل أن باب التبرع واسع. قال بعد أو تكون كلها صغارا، قال فيخرج صغيرة، هذا ما عنده من البهائم سواء من الغنم أو من غيرها صغار، فيقال أخرج صغيرة لأن الزكاة من عين المال، فلا يكلف أن يشتري سنا معينا. كذلك وإن كان فيها صحاح ومراض، قال وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. هذا إذا كان القطيع الذي عنده مخلوط فيه صحاح وفيها مريضة وفيه ذكور وإناث وصغار وكبار، فإنه يختار صحيحة كبيرة، لكن يراعي أن تكون قيمتها قال على قدر المالين. ما المراد بالمالين؟ المالين الصحاح والمراض والذكور والإناث إلى آخره، لأن هذا هو الذي يحصل به الواجب، فيتخير شيئا قيمته على قدر المالين. طيب من الذي يقوم بتقدير القيمة؟ نقول هو يقدر القيمة وهو مؤتمن على ذلك، فإذا قال هذه بمقدار المالين فإنه مؤتمن على ذلك ولا يحق لنا أننا نناقشه. وإن كان هناك من يتولى إخراج الزكاة ممن يسمون بالسعاة، فإن السعاة هم الذين يقدرون ذلك، فالمسألة مبنية على مراقبة الله عز وجل. قال فإن كان فيها بخاتي، قال وعراب وبقر وجواميس ومعز وضان وكراون ولئام وسمان ومهازيل، قال أخذ من أحدهما بقدر المالين. قال إن كان فيها بخاتي، أتعرف البخاتي؟ نعم. ما صفتها؟ إبن لها سنامان، وعراب وهي إبلة لها سنام واحد. قال والتي لها سنامان هذه غير عربية، الإبل العربية سنام واحد، فلو قدرنا أنه اجتمع عنده نصاب من بخاتي وعراب، فالمؤلف يرى أنه يأخذ من أحدهما بقدر المالين، يعني من هذه وهذه بقدر المالين. كذلك كان فيها بقر وجواميس، والجواميس معروفة، معز وضان، كرام ولئام، سمان ومهازيل، فإنه يأخذ كما تبين بقدر المالين، بقدر المالين قيمة، لأن المقصود من الزكاة إبراء الذمة والمواساة، لا يضر يأخذ الأعلى ولا يضر الفقير أيضا بأخذ الأدنى. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة، قال حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم إلى آخر ما عد، قال فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. انتبه للمسألة هذه التي تسمى بمسألة الخلطة، إنسان اختلط في نصاب أو 3 أو 4، فعلى من تكون الزكاة؟ فالمؤلف ضبط المسألة، قال إن كانت الخلطة في من السائمة لأنه من شرط الزكاة أصلا أن تكون سائمة. قال حولا كاملا، أما بعض الحول فلا. ثم ذكر أمورا لا بد أن يشتركوا فيها، أن يختلطوا فيها، عدها معي. قال مرعاهم، يعني هذه الإبل أو هذه الغنم والبقر المختلطة ترعى في مكان واحد. طيب ومحلهم، وما نسميه بمكان حوشها أو ما أشبه ذلك. كذلك ومبيتهم التي يذهبون بها في البيات. قال ومحلبهم، ما هو؟ مكان الحلب. قال ومشربهم، يشربون مثلا من هذا الغدير، من هذا البير. قال وفحلهم واحدا، الفحل الذي ينزو عليها ويقرعها هذا واحد، ليس لهذه فحل وهذه فحل، يشتركون في الفحل. قال فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. إذن إذا اجتمعت هذه الأوصاف في مجموع هذا الغنم إن الزكاة تكون زكاة واحدة. توضيح ذلك كالآتي: مر معنا قبل قليل أن الغنم كم نصابها؟ 40. هذا إنسان عنده 20 شاة، وعند فلان 20 شاة. قال ما رأيك نجعلها سويا حتى نجعل لها جهدا واحدا؟ فجمعوها وجعلوا لها مرعا واحدا ومحلبا واحدا، ويشربن من مكان واحد، ويقرعها تيس واحد إلى آخره. فإذا جاء الذي يطلب الزكاة فهل يقول هذه بحكم المال الواحد أعطوني شاة واحدة، أو يقول هذه ما فيها زكاة لأن الذي لك أنت 20 ولصاحبك 20، 20 ما فيها زكاة، أليس كذلك؟ نقول ما فيها زكاة، لكن لما اجتمعت في هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف هذه أصبحت كالمال الواحد، كالمال الواحد الذي يملكه شخص واحد. فعلى هذا يجب أننا نخرج الزكاة عن هذا المال الذي اختلطنا فيه، لأننا اشتركنا فيه أشياء كثيرة جعلته كالمال الواحد. هذه قضية أو هذه مسألة الخلطة. بينما لو قال نعم نحن اشتركنا مثلا في المرعى، لكن في آخر النهار كل يأخذ غنمه ويعلفها ويحلبها، كل يستقل بهذا، فماذا نقول بالنسبة للزكاة؟ نقول لا زكاة عليك ولا عليه، لأن هذه خلطة ما تمت، خلطة في بعض الأوصاف فما تمت. طيب هذه القضية. ثم قال تفريعا على ذلك، قال وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم. الفرض ما معناه؟ الواجب، الواجب الذي يخرج في الزكاة، وهو شاة في مثالنا قبل قليل. إذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطاي بحصصهم. نعم، لما أخرج شاة من 20 التي تخصني فلا يمكن يقول صاحبي أنا الحمد لله برئت لأن الزكاة أخذت منك أنت، فنقول لا يا أخي، هذه الشاة أخذت من 20 التي تخصني، لكن كم قيمتها؟ قال تساوي 1000 ريال. نقول أعطنا الآن 500 ريال، لأن الفرض الذي أخرجته نيابة عني وعنك، فأعطني الآن نصف الفرض. لو كانوا 3 فنفس القضية، تقسم القيمة على 3، ويرجع الذي لم يعطي على الذي أعطى. هذا معنى الكلام. قال المؤلف ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. هذه قاعدة، الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة. سيأتينا إن شاء الله تعالى زكاة في الخارج من الأرض والأثمان إلى آخر الأموال. فالخلطة في الخارج من الأرض، الخلطة في الأثمان، نقول ما تؤثر. انظر إلى نصيبك، إن بلغ النصاب فزكي، وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليك. فهذه قاعدة احفظها الآن وتطبيقاتها إن شاء الله تأتي في أبوابها. فالخلطة لا تؤثر إلا في السائمة. إذا لعلنا بهذا عرفنا أن بهيمة الأنعام فيها خاصيتان في الزكاة اختصت بأمرين لعلك تذكرهما. واحدة هذه الأخيرة ما هي؟ لا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، فالخلطة في الأثمان وغيرها لا تؤثر. الثانية ما هي؟ الوقص. ما به؟ لا وقص إلا في السائمة في بهيمة الأنعام، يعني ما عندنا شيء يقال هذا ما في زكاة إلا في وقص بهيمة الأنعام. فهاتان خاصيتان قيدهما لخاصية بهيمة الأنعام في ذلك. إذا تم لنا ولله الحمد هذا النوع من أنواع الزكاة بأقسامه الثلاثة. طيب قيد مسائل تطبيقية لليلة الغد إن شاء الله. في البقر قيد إذا ملك 99 بقرة. طيب ثم قيد إذا ملك 199، ثم قيد إذا ملك 599 أيضا. في الغنم قيد إذا ملك 77، إذا ملك 177. إذا ملك كم؟ 677. 77، 177، 677. هذا في الغنم. طيب بارك الله في الجميع.